الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب. قال: باب الفزع والأرق وما يتعوذ به. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة معروف. من أبو بكر بن شيبة؟ أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المصنف الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا عفان. عفان بن مسلم هذا من النبلاء، ثقة السبت الأمين، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا وهيب. وهيب ولا وهب يا شيخ؟ وهيب وهيب بن خالد أو وهب؟ ليست وهب، النسخ فيها شيء، هو وهيب أكيد، لأن عندي وهب. وهيب بن خالد، أبو خالد ثقة. قال: حدثنا محمد بن عجلان. محمد بن عجلان الخلاف فيه واسع، وهو اختلط ويهم، وإن كان الإمام الحافظ قال صدوق. قال: عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج. أبو يوسف من الثقات. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه من الثقات الأثبات من النبلاء، هو أعلم التابعين، والخلاف بين العلماء قائم أيهما أفضل، هو أم ويس، والنص جاء على ويس، لكن لا نزاع بأن سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين وهو أعلم الفقهاء السبعة. قال: عن سعد بن مالك. عن سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، نعم. عن خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. بندار الثقة السبت الأمين، شيخ الأصحاب الكتب الست. المفروض يا إخوة تكون حافظت هذه الأسماء، فالمفروض أنا أسألكم بقى بعدها، صح؟ يا صحيح مسلم كله مار معانا يعني ماشي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. لا، ابن حفص بن هشام، نعم. ابن ماجه انفرد بالتخريج له، حتى ولو وثقوه فلابد أن تعلم أن هناك شيء في إيش؟ في حفظه، الوهم يدركه. انفراد ابن ماجه يلوح بالضعف، انفراد ابن ماجه يلوح بالضعف، لكن هو الحديث. قال: حدثني عيينة ابن عبد الرحمن الغطفاني، صدوق. قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن جوشن من الثقات. قال: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض على لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن أبي العاص: قلت: نعم يا رسول الله. فقال: ما جاء بك؟ قال: قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان، أدنه. فدنوت منهم فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي، وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال: الحق بعملك. قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا هارون بن حيان. هارون بن حيان القزويني ثقة ثبت. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى من الثقات الحفاظ. قال: أنبأنا عبدة بن سليمان من الثقات النبلاء الحفاظ. قال: حدثنا أبو جناب. أبو جناب بن أبي حية، وهو من الضعفاء بل من المتروكين. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه الكوفي ثقة. عن أبيه أبي ليلى. أبو ليلى الأنصاري من الصحابة الكرام، نعم. هذا حديث طبعا ضعيف، وتعصب الجنابة بأبي جناب. قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي، فقال لي: إن لي أخا وجعا. قال: ما وجع أخيك؟ قال: به لمم. قال: اذهب فأتني به. قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه، فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب و4 آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها، وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، و3 آيات من خاتمتها، وآية من آل عمران. وهذا أصل أصيل لمن قال في مسألة الآيات، آيات السحر أن تقرأ على المسحور، أو آيات معينة تقرأ على مرض معين برقية معينة، حتى لا نحجر واسعا ونقول: ولما خصصت هذه الآيات بالتجربة يمكن أن يكون دليلاً، التجربة دليل في ذلك على قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فبالتجربة إن قرأت كما فعل من أبو سعيد قال وما يدريك أنها رقية. قال وآية من آل عمران أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلقه، قال وآية من المؤمنين من المؤمنون ومن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصفات، وثلاث آيات من آخر الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، فقام الأعرابي وقد برئ ليس به بأس. هذه مسائل كلها على مسائل الاعتقاد في باب معين، منها أولا العواذ، العوذ، العوذ كما قلنا هناك عوذ ولوذ، اللوذ هو الاستعانة والعوذ هو الاستعانة، والفرق بينهما أن العوذ استعانة بالله لدفع المضر، واللوذ هو استعانة بالله لجلب المنفعة، فصلنا ذلك في كتاب التوحيد، فلا يعني فلا حاجة لنا إلى التفصيل، هنا تذكير للمنتهي وتأسيس للمبتدئ. وقال إذا نزلت منزلا قل أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. فيه مسائل ثلاثة عقدية، المسألة الأولى كما قلنا الافتقار إلى الله جل في علاه، بعظيم الاعتقاد في ربوبية الله جل في علاه بأنه لا حافظ إلا الله، والنافع الضار هو الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه سورة الزمر الربع الثاني قل أرأيتم، لا لا خلاص، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنا برحمته هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلت. فالله جل في علاه هو القادر القوي الجبار، هو النافع الضار سبحانه جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه أليس الله بكاف عبده سبحانه جل في علاه، بلى فهو الذي يكفي عبده. قال إذا نزلت المنزل فمنزلا قل أعوذ بكلمات الله، المسألة الأولى هو الاعتقاد في ربوبية الله جل في علاه وأن الله جل في علاه هو القوي القادر والافتقار إلى الله في ذلك، إن نزلت أي منزل فقلت ذلك حفظك الله جل وعلا من كل شر ومن كل ضر. المسألة العقدية الثانية المهمة جدا ألا وهي الاستعاذة بالكلمات، الاستعاذة بالكلمات هذه من باب التوسل لا للاعتقاد في الكلمات، الكلمات لا تحمي، كلمات الله جل في علاه لا تحمي ولا تحفظ، والاستعاذة بها بذاتها شرك، الاستعاذة بالكلمات شرك، بل هي توسل بالكلمات للاستعاذة بالذات المقدسة، توسل بالكلمات للاستعاذة بالكلمات بالذات المقدسة. وفي قوله أعوذ بكلمات الله التامات مضاف إلى الله جل في علاه، وقلنا تكرارا ومرارا ليتعلم الشطار، المضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة ها أعيان، وإضافة الأعيان إضافة مخلوق لخالق كالكعبة كعيسى، أما كلمات فهي معاني فتكون إضافة الصفة للموصوف. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث أو بالحديث الآخر أعوذ كلمات الله التامات بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق، فالاستعاذة بالمخلوق شرك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع فيه، فقالوا هذه فيها دلالة على أن كلمات الله ليست مخلوقة، هي صفة من صفات الله جل وعلا، وبابها أنه توسل بالكلمات للذات المقدسة ليحفظ المرء. هذه المسألة الثانية المهمة جدا، وأن القرآن وكلام الله أو حتى الأحاديث والسنن في هذه الباب هي بكلمات الله جل في علاه، أعوذ بكلمات الله التمات لا نقص فيها بحال بل لله الكمال المطلق، قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، هذه المسألة العقدية الثالثة، من شر ما خلق أضاف الشر لما خلق، ولا شر في أفعال الله في علاه، فعندك بالنسبة لله الفعل وأثر الفعل، فالشر لا يكون في أفعال الله، أفعال الله جل في علاه كلها كمال، كلها كمال، لذلك الشر نسب للمقضي لا للقضاء، ونسب لأثر الفعل لا للفعل، فالفعل كمال، والله جل في علاه له الكمال المطلق والباء المطلق والعظمة المطلقة سبحانه جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، نسب الشر له، ومن الأدب ألا تنسب الشر لله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، مع أنه ينزل ضمنا في قول الله جل في علاه الله خالق كل شيء والشر من الشيء. ماذا تفهم من هذه الآية سعيد؟ خليك أنت بالموبايل، ماذا تفهم من هذه الآية؟ لا ليس هذا نظر البداء، هات بقى. رأيت حجر ماشي، لكن ليس الذي يريدها. نعم، أن الشر ينسب جملة لا تفصيلا. نعم، شر نسبي إضافي، كل ذلك جيد. فيها رد على القدرية، خلاص. فيها ما أقول لكم أنك تنظر بعينين، بعين الفعل وعين أثر الفعل. خالق كمال، كل شيء اندرج تحته الشر والخير. هذا الذي أريده بأنك عندما تنظر لأفعال الله فيكون الكمال كل الكمال. الشيطان، خلق الله الشيطان، هذا كمال مطلق. فعل الله الخلق كمال مطلق، والشيطان شر نسبي إضافي. والشيطان شر نسبي إضافي. هذه أمور لابد أن تتفقه فيها وتفهمها جيدا في هذا الباب. لذلك لما يقول سلم والشر ليس إليك، ويعني الشر أصلا لا ينسب إليك، يبقى الشر في المقضي لا في في الفعل، في القضاء. قال الله جل في علاه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق، ها، من شر ما خلق. فنسب الشر لإيش؟ للخلق لا للفعل. من شر ما خلق. فلا بد أن تتفقه في هذه المسألة فهما دقيقا في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وقام تأدبا إبراهيم، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وأيضا الجن ماذا قالوا؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. طبعا قال ذلك القرطبي أنه لما لدغ فتشت في نفسي فرأيت أنني نسيت أن أقول هذا الدعاء. أما الحديث الثاني فحديث مهم جدا، والحديث الثالث أيضا، وهو فيه أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، فكان إماما له، كان معلما وكان إماما ومعلما لهم. قال: جعل يعرض لي الشيء في صلاتي، فعلم سلم أن هذا تلعب الشيطان به. ففيها دلالة على صرع الشيطان ردا على المعتزلة وهؤلاء المتهوكين، فهو دلالة على أن الشيطان يصرع الإنسان. فقال سلم: ذاك شيطان، تعال. فلما جاء قال سلم: أخرج، إني رسول الله. قال: تفل نسلم. قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي، وقال: أخرج عدو الله. تفل في فمي، مبارك، مباركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخرج عدو الله. فعلى ذلك ثلاثة فخرج منه. فيها دلالة على صرع الجني الإنس. والحديث الضعيف الثاني الذي فيه قراءة الآيات المعنى فيها أن الإنسان جاءه بأن به لمم، علم أنه به الجن. لذلك ابن تيمية يقول: سبب صرع الجني الإنس ثلاثة. أسباب صرع الجني بالإنس، طبعا هو ابن القيم يقول: والصرع والسحر الأغلب أن يكون في النساء لا في الرجال. طبعا ممكن يرد على ابن القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش سحر، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. يعني هو يقول: من اعتاد الذكر والقرآن وكان على طهارة وكان على عبادة فهو أبعد أن يصيبه الشيطان، وأبعد أن يصيبه السحر، أبعد. والأغلب لذلك أنت ترى السحر أو ترى الصرع أكثره في النساء، أكثر، لأنهن إيش أقل عبادة، أقل ذكرا، أكثر فتنة. فترى الصرع وترى لبس الجن بلبس الجن بالإنسي، وأيضا ترى السحر يكون أكثر في النساء، هذا الحق. وهنا أيضا جاء في رجال المسألة على النادر. فصرع الإنسي الجن بالإنسي قال له أسباب ثلاثة. السبب الأول العشق، الجن يعشق الإنس. وهذه فيها طبعا المسألة الفقهية العريضة اللي فيها خلاف، يعني هل يتمتع الجن بالإنس والإنس بالجن؟ نعم يتمتع، من جهة يتمتع هذا يتمتع. ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استمتعتم يا معشر الإنس قد استمتعتم بالجن، ها، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهنا الجن يتمتع بالإنس، فالصرع هنا للعشق. كثير لو ترى أحد مجرب في القراءة يقرأ ممكن يقول: أنا أحبها لن أخرج، وهذا يحدث. أو المرأة تحب رجل فتصرعه من ذلك. ابن تيمية يقول: وهذا أخفه، يعني هذا، نعم، ليش قال هذا أخفه. قال والسبب الثاني الانتقام. هذا أثقل شيء في هذا الصلاة. قال والثاني الانتقام، إنه يكون كما قلنا وذلك شوفنا في الفقه، قال من المحرمات وأن تبول في إيش؟ في الجحر. لما ما بيت الجن قتلوا سعد بن عبادة على، يعني قلنا الأسانيد فيها شيء، لكن هو الحق بأنه قال يكون قد آذاه بال عليه أو قتل منهم دون قصد أحدا، بأنه يأخذ الماء الساخن ويضعه في المواضع اللي ممكن يكون فيها مكان الجن فيقتله، فهذه ما في إعذار. يقول وهذا إذا كان الصرع للانتقام لا يتركونها حتى يقتلوه، لا يتركونها حتى يقتلوه، لما احفظنا جميعا يا رب. وهذا أثقل وأشد، إذا آذى منهم أحدا فهو يعني يكون فيها الانتقام. انتقام. الثالث قال أن يصرع الجني الإنسي عبثا متلاعب زي العبط، ان تراهم في الانس انت ماشي اصلا لا يتركون احدا الا يعني يستهزئون به يؤذونه اذا. قالوا هذا خفيف ايضا، لكن العبث ايضا بالسفه سواء من الكافر يكون شديدا، وان كان من المسلم يكون موجودا لكن يكون اخف من الكافر. وهذا هذه خبره مجرب، هذه خبره مجرب. يعني الشيخ الاسلام تيميه قرأ على كثير من المصروعين، وفي ذات مرة عندما قرأ على امرأة مصروعة فقال له الجني من أنت ابن تيمية أخرج كرامة لك؟ قال لا، شوف بص شوف الخبث واللؤم، يريد أن يدخل العجبة في قلب ابن تيمية، لو أدخل العجبة انتهى. قال لا، تخرج لأنك ظالم طاعة لله، تخرج طاعة لله لأنك ظالم. أحمد بن حنبل معروف، أحمد بن حنبل كان يقرأ أيضا على المصروعين، وفي ذات مرة امرأة بعثت إليه كانت مصروعة فبعث إليه بإيش؟ بن علي وقال قل له يقول لك الإمام أحمد اخرج. قال أخرج إمام أهل السنة والجماعة. فلما مات تضحي، لما مات رجع مرة ثانية صرعها مرة ثانية. كل ذلك مجرب معلوم. ولذلك نقول هنا في الحديث وأن كان ضعيفا هو قراءة آيات معينة للمصروع كالصفات كخواتيم سورة البقرة أو مفاتح سورة البقرة وخواتيم سورة الأحقاف وسورة الجن والمعوذات، هذا بالتجريب. يعني هو تخصيص سور آيات معينة لا يقال بدعة، أنت لما خصصت ما ننزل من القرآن؟ فنقول له الآن التجربة هنا حاكمة في هذا الباب، نحن أخذنا بأصل التشريع والتجربة أظهرت كما فعل أبو سعيد الخدري عندما قالوا له فيكم قارئ فيكم راقي؟ قال أنا. قال إذن اقرأ، فقرأ الفاتحة، فقال له سلم وما أدراك بأنها رقية فرق. فهذه آخر الكلام على المسائل العقدية في الطب، لكن أنا نحاول قبل كان أن ننهي إن شاء الله كلية الطب وندخل بعد ذلك في الفتن. طب الفوائد المستنبطة بس من الأحاديث، الفائدة الأولى حسن الافتقار إلى الله جل في علاه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثاني الكمال المطلق لله جل في علاه. الثالث تسليط الشيطان على الإنسان منه، لأن الله تعالى قال إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين، يعني له سلطان، يعني له يستطيع أن يصل على الإنسان، لا سيما أنه يجري من الإنسان مجرى الدم. الرجوع إلى العالم في الملمات كما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي به لمم فذهب به إلى النبي، وهذه دلالة أنه أصلا الملمات سواء بدنا سواء فقها يرجع فيها للعالم. وهذه فائدة عظيمة جدا نختم بها هذه الفائدة الكاملة الجاية الخامسة، وهي حاجة الأمة للعالم. حاجة الأمة، شوف كل الملمات يرجع فيها إلى العالم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأعلم فرجع ففرقاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل، انتهينا الحمد لله من هذا. نعم ايه نعم اقر الوحي، لكن اقصد ان السلام ما حجر عليه في هذا، قال ما ادري كانها رقيه، فهم كيف؟ يعني انه اصلا ممكن يفهم من العموم لكن خصص الفاتحة، لو قرأ المعوذات او اقر فواتيح البقره فهمت كيف؟ يعني انت لو تزل بالسمع يبقى انت اصلا ممكن تقول مش هتقرا الا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، او بالسمع يبقى مش هتقرا الفاتحه او المعوذات، فاهم حضرتك؟ في الحالتين بقى انت هتريد طبعا ضعها في الكتاب. انت تريد العدد نفسه شرع تشريع، خلاص ده العدد تشريع، العدد لابد يكون توقيفي، واصل القراءة توقيفي وننزل من القرآن، مفهوم؟ فنعم تفضل. في اسئلة؟ تفضل تفضل. وسيلة وليست أصالة. نعم صفة، لكن هل الصفة تعطيك وتمنعك؟ الصفة تنصرك نعم صفة، صفة معناها معنى ولا تنفع ولا تضر. ولذلك ابن تيمية في الفتاوى سطر فقال: من قال يا رحمة الله ارحميني فقد كفر، وقع في الشرك. كيف؟ الصفة معنى متعلقة بالذات، ولا يمكن أن ترد ذاتا بلا صفة أبدا. محمد طويل يقول لك لا، قصير لا، أبيض لا، أصفر أي شيء، ملوش صفات، هذا يبقى إذن لا محمد، استغفر الله، يعني ليس له وجود. فهمت؟ ما الصفة معنى ما هو عمال فهمه من الصباح، الصفة معنى لا تنفع ولا تضر، الذات المقدسة هي لا تنفع ولا تضر. فهمت؟ طيب في أي سؤال ثاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.